عز وجل نبيه، حبب إليه الخلاء فكان يتحنث في غار حراء، وفسر التحنث بالتعبد الليالي ذات العدد. فجاءه جبريل قال فغطني حتى بلغ مني الجهد، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم قال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، معناه ما أحسن أقرأ. ثم قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دل هذا على أن الإنسان علمه الله وهو لا يعلم. قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل في الإنسان أنه لا يعلم إلا ما علمه الله، وإذا بذل وسعه في تلقي علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالله أكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وإن هذا العلم كما أن كل إنسان يحتاج إلى حرفة من الحرف يتعلمها ويزاول كيفية تلك المهنة، فهذا العلم لا بد من تعلم طريقته وسلوكه وكيف يبتدئ به وكيف يخوض فيه حتى ينال منه ما قدره الله منه. ألا وإن من أهم الطرق لتلقي العلوم، لتلقي علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهو الابتداء بالأهم فالأهم. وعلى ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي أصحابه ويلقن أصحابه عليهم الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذه رواية البخاري. وفي الصحيحين أن يقولوا لا إله إلا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فخذ منهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا دليل واضح جلي على التدرج في العلوم تدرجا، على التدرج في العلوم تدرجا، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، المعلم والمتعلم كل ذلك يبدأ بالأهم فالأهم. ولما أنزل الله عز وجل تحريم الخمر حرمه تدرجا تهيئة للقلوب حتى تقبله القلوب، تقبل ذلك ولا يكون الأمر عليها دفعة واحدة. فأنزل الله سبحانه وتعالى في بدء أمر في بدء تحريم الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فأبان الله عز وجل الإثم الذي في الخمر، وأبان أن في الخمر منافع من حيث البيع والشراء، وهذه توطدة وتهيئة لتحريم الخمر، إذ أنه إذا علم أن فيه الإثم فإن النفوس تنكمش وتشمئز عن مزاولة الإثم، نفوس الصالحين. المرحلة الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. وهذه مرحلة تدل على أن الخمر قد حرم، لا سيما في وقت من الأوقات لما يصاب به الشخص من اغتيال عقله. المرحلة الثالثة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا. والله قادر على أن يحرمه دفعة واحدة وهم ممتثلون ومستجيبون لذلك، لكن هذه من سنة الله سبحانه وتعالى أنه حرمه تدريجيا توطد تهيئة للقلوب على ذلك. ونعم، الله قادر أن ينزل القرآن على رسوله جملة واحدة ويثبته في قلبه، ولكن كان ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الحالات، حتى انتقد المشركون وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. التدرج في العلوم وأخذ الأهم فالأهم. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أردف ابن عباس خلفه: ذلك الغلام الفهم الفطن. ثم قال: يا غلام، إني معلمك كلمات. وانظر ما هذه الكلمات، بدأ له بالتوحيد وبأهم العلوم عنده، وهذا الحديث شامل لأمور الدين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا درس بليغ عظيم في كلمات موجزات يسيرات ألقاها لابن عباس رضي الله عنه. هذا هو العلم، وهذا هو التلقي، أن يتلقى الطالب البادئ ما ينفعه في دينه، وأن يلقي عليه المعلم ما ينفعه في دينه، وأن يتلقى الطالب أيضا ما يزيد إيمانه وما يثبت عقيدته الصحيحة وما يدله على توحيد رب العالمين. يؤيد ذلك مع ما تقدم حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه عند ابن ماجة بسند صحيح، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هكذا التلقي وهكذا التعليم والتعلم، أن المعلم يعلم أسباب الإيمان وطرق الإيمان ووسائل الإيمان، يهذب الأخلاق، يدل على مكارم الأخلاق، يؤدب، يوصي وينصح، حتى يكون الطالب على إيمان وافر بإذن الله عز وجل. وهكذا يعلم القرآن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه ويحث ويرغب فيه. ففي حديث زيد بن أرقم قال: فحث ورغب على ذلك، أي على القرآن. وإني تارك فيكم ثلاث ثقلين لن تضلوا ما استمسكتم بهما كتاب الله وأهل بيتي. فحث ورغب على كتاب الله ودلهم على القرآن. هذه من المبادئ التي يبتدئ بها طالب العلم فيصير بإذن الله عز وجل ناجحا في تلقيه وفي أخذه للعلم، دون تخبط ودون اضطراب ودون هش في العلوم وتضييع لبعضها وتفلتات منها، لأنه ما سلك في ذلك المسلك الشرعي الصحيح الذي سلكه أهل العلم من قبل. نعم عباد الله، ومن أهم طرق تلقي العلوم، من أهم الطرق الحفظ والتفهم، حفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من حفظ السنة قوية حجته، كتاب الله مبارك. اعلم أنك تستطيع أن تأخذ من كتاب الله وتقترف منه فيما أردت من العلوم، إن كان الله قد أعطاك فهما لذلك واقتناعا بهذا الخير العظيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، مستنير. الذي منشرح للإسلام وللدين الحق ولعلوم ذلك هو على نور من ربه. نعم، الحفظ والتفهم من أهم أسباب التدرج في العلوم وأخذ العلوم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، قال: من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإننا لا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به قومنا وندخل به الجنة. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان، ثم قال: أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا من الخمس المغنم. ونهاهم عن الحنتم والدبة والمزفة والمقير، آنية عن آنية كانوا ينتبذون فيها، فإذا انتبذوا فيها أزبد، وذلك الإزباد يصير مسكرا. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كلمات يسيرات. ثم قال: احفظوا وأخبروا قومكم. احفظوا هذا الدرس البليغ، احفظوه تدخلون به الجنة، وأخبروا قومكم. شاهدنا من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثهم على حفظ هذا. فالذي يذهب في حفظ القرآن وفي حفظ الحديث أن يصير عالما، أن يصير عالما، يصير مخلطا من المخلطين. نعم، فلا علم إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن أخطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر، ثم صعد المنبر فخطبهم حتى حضرت صلاة الظهر، فنزل فصلى الظهر، ثم خطبهم حتى صلى العصر، ثم خطبهم حتى غربت الشمس. قال عمرو بن أخطب رضي الله عنه فأخبرنا بما هو كائن فكان أعلمنا أحفظنا. دل هذا على أن العلم هو الحفظ، حفظ دين الله سبحانه وتعالى. وثبت من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. والوعي هو الحفظ، استوعى الشيء حفظه وهو متضمن للفهم فأداها كما سمعها، ما يدل أنه أتقن بذلك الحفظ، وأداه مؤدى صحيح، أداه تأدية صحيحة. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ فقه إلى من هو أفقه منه. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين الحفظ وبين الفهم، وماذا؟ ومقت عدم الحفظ وعدم الفهم، مقت وذم عدم الحفظ والفهم وفاضل بين الحفظ والفهم، وكل على خير. قال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. وهذا حاله، هو الذي يحفظ ثم يفهم ويفقه. أمسكت الماء كان منها طائفة طيبة نفع الله بها، وأصاب أخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، لكنها لم يحصل منها ثمر. قال أهل العلم: هذا الحافظ الذي لم الذي عنده يكون قليل الفقه. وأصاب أخرى: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعهم الله ما فما نفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل الهدى الذي أرسلت به. نعم، هذا مثل عظيم للحافظ الفقيه المتفهم، وللحافظ الذي ما أتاه الله فقها وهو على خير، ولمن لا يحفظ ولا يفقه ولم يرفع رأسا بهذا الدين العظيم. فإن هذا هو شأن المنافقين أصلا وشأن الكافرين أصلا، أنه لا يعتني بدين الله ولا يرفع لهذا الدين رأسا. وكل ما عظم الدين في قلب عبد من عباد الله عظم في قلبه العلم وعظم في قلبه أهل العلم على قدر تعظيم الدين في قلبه. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع ثلاثة نفر، اثنان من ثقيف وختن لهما من قريش، او اثنان من قريش وختن لهما من ثقيف، فقال احدهما: اترون الله يسمع ما نقول؟ قال بعضهم: ان كان. قال بعضهم: يسمع بعضه ولا يسمع الاخر، وقال الاخر: ان سمع بعضه فسيسمعه كله. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم الآيات. شاهدون أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. وصفهم ابن مسعود بعدم الفقه، شأن المنافقين. وقد ذم الله الكفار ذما شديدا على عدم تفهم وتفقه دين الله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وذكر الله سبحانه وتعالى أقداره وأن ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ثم قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يتفهمون الحديث ودين الله. الذي يعظم في قلبه دين الله يتفهمه، فإن الله أنزل دينه للفهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لتفهم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. التفهم من أهم طرق تلقي العلم الحفظ والتفهم، حفظ كتاب الله وسنة رسوله وعلوم ذلك وتفهم ذلك، تفهم ذلك والتفقه في ذلك. فإن المنافقين صاروا عبرة لمن اعتبر، لأنهم ما تفهموا دين الله. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك وحصل بين بعض الأنصار وبعض المنافقين خلاف، قال ابن سلول عبد الله بن أبي بن سلول، سلول جاء سلول أمه وأبي أبوه ونصب أكثر إلى أمه، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون، أي ما يفهمون. فهم من لا يفهم، المنافقون والكفار ما يتفهمون ولا يستمعون ولا يستفيدون من دين الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة. وقال الله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. نعم عباد الله، الأمر الآخر من أمور تلقي العلم والتدرج في العلوم المذاكرة، فإن مذاكرة العلم بعد حفظه وبعد تفهمه من أسباب تثبيته. تذاكروا العلم، فإن الحديث يهيج الحديث، كما يقول سلفنا رحمة الله عليهم كما في مقدمة سنن الدارمي، وله فصل في تلك المقدمة النفيسة فيما يتعلق بهذا الأمر المهم مذاكرة العلم. فالعلم قد ينسى، ويذكر الإنسان أخاه فينبه على علم مهم. وقد ذكر أبو بكرة رضي الله عنه الصحابة في أمر خلصهم الله سبحانه وتعالى من فتنة عظيمة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. فلما سمع الحسن هذا الحديث وذكره به أبو بكر رضي الله عنه كف عن المطالبة بالإمارة وبالخلافة، وقد كان عنده جيش عرمرم من الكوفة والعراق، وعند معاوية جيش عرمرم من الشام، يقتل كل واحد منهم قرينة، ويصير ذلك حصادا في الإسلام والمسلمين. فحفظ الله المسلمين وحقر دماءهم بمذاكرة في حديث واحد نفع المسلمين. وكم كف عن المعركة في الجمل وغيرها بحديث أبي بكر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يرجم امرأة مجنونة على عمومات من الأدلة، زنت تلك المرأة فأراد رجمها، فأتاه علي بن أبي طالب فذكره حديثا سمعاه، قال يا أمير المؤمنين ما بال مجنونة بني فلان؟ قال ما بالها؟ قال ألم تذكر أني أنا وأنت سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، الصغير حتى يبلغ. قال نعم. قال فما بالها؟ قال لا شيء. فجعل الله سبحانه وتعالى لعمر فرجا من رجم تلك المجنونة ولتلك المجنونة فرجا من رجمها بمذاكرة علمية بين علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، إذ أن عمر رضي الله عنه تولى من الخلافة ما جعله يتحمل من الهموم ما ربما ينسى بعض الأحاديث، الهموم ومشاكل الفتوحات ومشاكل أيضا الانتصارات وقلة النوم السهر على أمور هذا الدين العظيم، ما جعله ربما ينسى بعض المعلومات التي سمعها في بعض الحالات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الخلافة وتحمل أمور الناس ومشاكل الناس تشغل البال. نعم، حتى أنه ثبت عنه في موطأ مالك أنه لما حج في آخر أمره تمنى الموت، قال اللهم إنها قد كثرت الرعية، كثرت رعيتي وضعفت قواي فاقبضني إليك، ثبت في موطأ مالك خشية أن يحصل منه قصورا، وهو القائل لو عشت لجعلت أرامل العراق لا يحتجن إلى أحد غيري، لشدة تحمله للمسؤولية. شاهدنا أنه نسي بعض الأحاديث بسبب ذلك، حتى قال عمار رضي الله عنه حين في أمر التيمم، حين أفتى عمر أو كان ينهى عمر عن التيمم للجنب، قال يا أمير المؤمنين أتذكر أن كنا في أن كنت أنني كنت أنا وأنت أو بعض الصحابة فيما يعني في غزة كذا وكذا مع بعض الصحابة فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة، وأما أنت ففعلت كذا وكذا، أي في التيمم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك أن تضرب بيدك هكذا، قال نوليك ما توليت، نوليك ما توليت. وهكذا ذكر جابر بن عبد الله، جابر بن عمير، حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له قال له ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ما كل عمل ابن آدم لهو إلا أربعة: تأديب الرجل امرأته، وإصلاح الرجل فرسه، وسعي الرجل بين الغرضين، وتعليم الرجل تعلم الرجل السباحة. قال نعم، تذكير ومذاكرة، مذاكرة للعلم. قال نعم. وهكذا خالد بن عرفطة وسلمان الفارسي تذاكر علوما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقتله بطنه يدخل الجنة؟ قال نعم. أبو موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، هذا على مخلاف وهذا على مخلاف، وكان بينهما تزاور ومذاكرة، فكان إذا التقيا يقول أحدهما كيف تصنع أنت؟ قال أنا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وأتفوق القرآن تفوقا، بمعنى على يعني بين الحين والآخر، وأنت كيف تفعل؟ فيقول له أنا أفعل كذا وأفعل كذا، أي في عبادتي وأصنع كذا في يومي وليلتي من العلم ومن العمل. فكانوا إذا التقى يلتقى أبو موسى ومعاذ يتذاكران العلم، وهذا باب واسع في مذاكرة العلم، وأن هذا من أسبب من أنفس ومن أحسن طرق تلقي العلم والاستفادة من العلوم. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مرارا وتكرارا، ومن ذلك اختبارهم في المسألة على طريق المذاكرة. شجرة تشبه المؤمن، أخبروني ما هي، فوقعوا في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في بنفسي أنها النخلة، ولكن رأيت في القوم من هو أكبر مني. ثم قالوا يا رسول الله أخبرنا ما هي، قال هي النخلة. قال عبد الله لأبيه لقد وقع في نفسي أنها النخلة، قال لو أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لكان أحب إلي من كذا وكذا. وربما طرح لهم المسألة مذاكرة وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ولهذا نظائر كثيرة في مذاكرة العلم، إما طرحا وإما مذاكرة وإما تذكيرا، ألم تكن سمعت كذا وكذا؟ فهذا أمر مهم في تلقي العلوم، في تلقي العلوم وثبوت العلوم في القلوب لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الاقتصاد في تلقي العلوم وعدم الخبط والخط في ذلك، وأن الإنسان لا يخوض إلا فيما يعلمه ويحسنه تعلما وتعليما، تعليما فيما يحسن ويتقن، وتعلما فيما يفهم ويسهل عليه، ولا يأخذ من العلوم ما لا يطيقه. فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يتخولهم بالموعظة خشية السآم عليهم. وقال البخاري عند قول الله عز وجل كونوا ربانيين، قال خذوا صغار العلم قبل كباره. وقال ابن عباس عند هذه الآية كونوا حكماء فقهاء، أو قال حلماء. نعم، تلقي العلوم يسيرا يسيرا والاقتصاد فيها. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل فيعلمه كلمات، وربما خطب بكلمات كما في حديث الحكم بن حزم الكلفي قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس فخطبنا بكلمات يسيرات مباركات. الحديث بكلمات. وجاءه عم الأحنف بن قيس فقال يا رسول الله أوصني وأقلل علي، أوصني بشيء أو أخبرني بشيء ينفعني وأقلل علي. قال لا تغضب، كلمة واحدة. فردد مرارا قال لا تغضب. قال في الرواية الأخيرة فلقد نظرت فإذا الغضب مفتاح كل شر، أو نحو ذلك. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي الرجل أو يطلب منه الرجل موعظة فيعظه بموعظة يسيرة، وربما هو نفسه يطلب التقليل في ذلك. عم الفرزدق رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال حسبي حسبي، لا أبالي أن لا أحفظ أو لا ماذا أو لا أخذ غيرها، حسبي حسبي. الاقتصاد في تلقي العلوم حتى لا تنتقل إلى علم إلا بعد أن هضمت الأول، أو كدت أن تهضم الأول، أو أخذت من الأول قسطا وافيا كافيا حتى تنتفع. هذا من أهم الأمور. الأمر الذي بعده من هذه الأمور، أمور تلقي العلوم والتدرج فيها، النفاح عن السنة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، فإن هذا من أسباب العلم. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب لحسان كرسيا ويقول إن روح القدس مع حسان ما نافح حسان عن رسوله، سواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن ثروة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خلفه من الدين العظيم من السنة، فإن النفاح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب تأييد الله لك أيها الطالب حتى يفتح الله عليك بالعلم النافع. وإن التذبذب والتفلت عن الحق من أسباب المسخ ومن أسباب قلة البركة وضعف البركة. وهذا أمر محسوس ملموس، أن من ثبت على الكتاب والسنة ودعا إليهما واستمسك بهما ونافح عنهما أنك تجد البركة فيه وفي دعوته وعلمه وتعليمه. إي والله، إن روح القدس مع رسول الله ما نافح عن رسوله، مع جبريل إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسوله. هذا من أهم التقوى، النفاح عن دين الله. والله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فمن اتقى الله ونافح عن دين الله آتاه الله من العلم الخير الكثير. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من الجهل ومن الفقر ومن البلاء ومن كل ما يضره. ومن أعظم ما يتضرر به الإنسان في دينه ودنياه، ومن أهم تلقي العلوم والاستفادة من حياتك لهذا العلم، أن لا تنهمك في الدنيا ولا تميل إلى الدنيا، فإنك إذا ملت إلى الدنيا لا تحصل على كبير علم ولو كنت حافظا، وينسخ علمك وبركتك ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قال الله سبحانه: نعم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها الآيات. فالله ذمهم على عدم أخذهم للعلم ورفع شأن هذا العلم. وقال الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. من أثنى الله عليه بأخذ العلوم إلى مثل كلب؟ ما سبب ذلك؟ ما رفع هذا العلم ولا رفع ولا صانه ولا صانه، وإنما جعل العلم للدنيا. وقد قال السلف رضوان الله عليهم كمحمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. هذا العلم من سخره للدنيا أهانه الله بالعلم، ومن سخره للدين وجعله دينا أعزه الله به. ثبت من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن جعل الآخرة نيته، آخرة علما وتعلما ودعوة وغير ذلك من طاعة الله، يكون كل ذلك للآخرة، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تابعة للدين، الدنيا ملك الله يسخرها لمن شاء من عباده، وإذا أحب الله عبدا أكرمه بما يريد سبحانه وتعالى. نعم، فهكذا اجعل علمك لله سبحانه وتعالى، وتلقيك للعلم بعيدا نزيها عن مطامع الدنيا، نزيها عن ذلك. هكذا من أسباب تلقي العلوم ومن أحسن الطرق لتلقي علوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الرحلة في ذلك إلى من يعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن الشيخ مسيرة شهر، وهكذا رحل موسى إلى مجمع البحرين من أجل علم يتحصل عليه عند الخضر، أمره الله بذلك. وقال ابن مسعود: والله ما سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت أو قال ما معناها، ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله لضربت بطن مطيتي إليه. ثابت هذا عنه. وقال الشعبي عند حديث أبي موسى الذي في الصحيحين بعد أن حدثهم به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: العبد المملوك يدي حق الله وحق سيده، ورجل كانت له أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها ثم أحسن تعليمها ثم تزوجها أعتقها وتزوجها، ورجل أدى الله النعم الثالث العبد المملوك، ورجل كانت له نعم. فهذا ثم لما ذكر لهم ذلك قال: خذها بغير مقابل، كان يرحل إليها إلى مسافة كذا وكذا أو أبعد من مسافة كذا وكذا. فهذه العلوم لا بد لها من صبر. من أهم تلقي العلوم الأدب أن تكون مؤدبا، والذي ليس بمؤدب في تلقيه للعلم يفوته العلم، يفوته العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ووضع كفيه على فخذيه، أي كفي جبريل على الصحيح على فخذي جبريل، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تحج وتصوم لرمضان، تحج البيت. انتهى. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. ثم أخبرها الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمهم كيف التدرج في العلوم وتلقي علم بعد علم، ويعلمهم الأدب، ويعلمهم كيف يتلقى عند معلمه وكيف يأخذ منه بكل سكينة، وهو هادئ البال وجاهد وماذا، وهو قاعد على ركبتيه أو على حسب ما يستطيع مما يفهم به. هذا يقول أهل العلم فيه أدب جم لتلقي العلم وكيف يتلقى طالب العلم العلم في ذلك. هذا أمر يا أخي، الذي يريد أن يزرع والذي يريد أن يتاجر والذي يريد أن يأخذ من أمور الدنيا تعلم كيف يتاجر وتعلم كيف يزارع وتعلم، حتى أنهم الآن يفتحون جامعات كيف يطلع الإنسان زارعا، التي يعلم الزراعة عوام الناس. فتعلم كيف يأخذ الإنسان العلم أمر مهم، وإلا قد لا يحصل على كبير شيء من هذا العلم. ومن أهم ذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى. كيف تأخذ العلم إلا بالإخلاص لله ودعاء الله والثقة بالله واليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى والصبر على ذلك. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حديث مالك بن نضلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، بماذا تأمر وعن ماذا تنهى؟ قال: لا شيء إلا الله والرحم، أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا، فقيل: إما أن تفعل وإما أن يفعل بك، إما أن تبلغ هذا الدين وإلا عوقبت. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يجب أن تعلم أن أخذ هذا الدين بقوة من أسباب القوة فيه. فالله عز وجل قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. وقال لموسى: فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. هذا دين، ولا بد أيضا أنك توغل فيه برفق، توغل فيه إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. ثبت هذا الحديث بشواهده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو دين متين يحتاج كيف تسلك فيه وكيف تأخذه وكيف تتمكن منه. ثم احذر أيها الطالب من الصوارف عن هذا العلم، فإنك إذا صرفت خسرت. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. احذر أن تغفل عن دين الله وتغفل عن الأدلة، فإذا أنت لم تعمل بكتاب الله وسنة رسوله فإنك تصرف، تصرف عن هذا العلم. وقد صرف أناس كثير كما أبان الله سبحانه وتعالى، أمم، جحافل من الأمم من المتقدمين والمتأخرين يصرفون لأنهم ما أعطوا هذا العلم وهذا الدين الذي أتاهم الله حقه. فلا بد من إعطاء هذا الدين حقه. احذر يا طالب العلم في هذا، في هذه الدنيا. وينبغي لكل مسلم أن يطلب من العلم، ليس الخطاب موجها إلى طالب بعينه ولكن للمسلمين عامة، فإنهم كلهم يجب أن يطلبوا من العلم ما يفقهم به دين الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث ثابت بشواهده وطرقه. افهم أنك إن سلكت طريقا تبتغي فيه وجه الله سبحانه وتعالى، تلتمس فيه العلم، فإن الله عز وجل يسهل لك ذلك الطريق. ومن سلك طريقا يلتمس فيه العلم سهل الله علما، سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولما جاء زر بن حبيش إلى صفوان بن عسال من أجل بعض المسائل، مسألة في المسح على الخفين، عظم الدين عندهم، فحتى كان يرحل الواحد منهم المسافات الطويلة ليفهم مسألة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما جاء بك يا زر؟ قال: ابتغاء العلم. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وعقبة بن الحارث جاءته امرأة فقال: إني أرضعتك والمرأة التي تزوجت بها ابنة إيهاب بن عزيز أو أبي إيهاب بن عزيز. فقال: ما أخبرتني ولا علمت أني أنك أرضعتني. ثم ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورحل إليه، فلما أتاه أخبره فقال: فارقها كيف وقد قيل. ففارقها ونكحت غيره. وبوب عليه الإمام البخاري في صحيحه من كتاب في كتاب العلم من صحيحه الرحلة في العلم أو نحو ذلك. هذا أمر مهم من تعظيم دين الله سبحانه وتعالى. هكذا من أهم التلقي، من أهم تلقي العلوم صيانة العلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما علمهم وجعلهم يعني ماذا، وجعلهم على خير كبير من العلم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، صان ذلك العلم بتقى، وصانه أيضا بالزهد في الدنيا، وصانهم بتبغيض الدنيا إليهم. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال: إنما أخشى عليكم بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وقال: من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة. وهذا باب واسع يعني مختصره وإلماحه وإشارته فيما تقدم، وفي هذا لمن أراد الله سبحانه وتعالى